الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصل الإيمان بالقدر خيره وشره، فإن من أصول أهل السنة ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. وعلمنا أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان ومن مباني هذا الدين العظام. ولهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكره، وهكذا كذلك لأن البدعة بها أول ما وقع فيها، فإن أول بدعة وقعت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي بدعة القدر، يعني القول الباطل في القدر. وعلمنا أن الإيمان بالقدر لا يتم حتى يتم الإيمان بأربعة مراتب من مراتب القدر، ونص العلماء على ذلك لأن أهل البدع ضلوا بمخالفتهم لهذه المراتب الأربعة. من يعيد هذه الأربعة؟ ها، من يعيدها؟ ها، خضر. العلم، كتابة، مشيئة، الخلق. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فإن الإيمان بالقدر لا يتم حتى يتم الإيمان بهذه المراتب الأربعة. وأخذنا أدلة على هذه الأربعة. من يأتي بالأدلة؟ نعم، ها، آت يا بشير. العلم، ها، نعم، بكل شيء عليم. دليل آخر؟ نعم، في العلم. دليل آخر؟ ها، من يستحضر دليل آخر؟ ها، ألم تعلم؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما بالسماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الآية العلم والكتابة، العلم والكتابة. نعم، هات. نعم، ذكره عالم الغيب والشهادة. نعم، عالم الغيب والشهادة. وهكذا المرتبة الثانية الكتابة، ومن هذه الآية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك بكتاب، إن ذلك على الله يسير. وهكذا وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وهكذا كذلك المرتبة الثالثة المشيئة، دليله، دليله، ها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا قيل الدليل فمن القرآن والسنة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهكذا كل أدلة المشيئة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأدلة المشيئة كلها فيها دليل على هذه المرتبة. إن كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا كذلك المرتبة الرابعة الخلق، دليله، ألا يعلم من خلق، هذا علم وهو اللطيف الخبير، لكن نريد أن الله يخلق أفعال العباد كما يخلقهم. ها أيش؟ نعم، أحسن الخالقين عام، يخلق العباد ويخلق أعمالهم، لكن نريد شيء خاص حتى تلزم هؤلاء المبتدع الذين خالفوا. ها نعم، خلق السماوات والأرض، لكن نريد أن نتكلم الآن على أعمال العباد، دليل على أعمال العباد أنها مخلوقة. ها أحمد، إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم، حديث حذيفة عند الحاكم بإسناد حسن. وهكذا قول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. طيب، يعني وعملكم، والله خلقكم وعملكم. قال رحمه الله تعالى: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، يعني كما مر معنا، من بلغه الحديث ولم يعرف تفسيره فينبغي أن يسلم، لا أن يرده كما فعلت المعتزلة وغيرهم ممن ضل في هذا الباب. قال: ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. الواجب على المؤمن الإيمان والتسليم كما تقدم في سائر ما جاء في دين الله، وفي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر على وجه الخصوص. قال: مثل حديث الصادق المصدوق، وهو حديث عبد الله بن مسعود المشهور. ما هو حديث عبد الله بن مسعود؟ ها، عند من؟ ها، أربعين يوما نصفا ثم يكون. نعم نعم نعم نعم، ثم يؤمر، يرسل إليه الملك ويؤمر بنفخ روحه، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا هو الشاهد، فإنه من الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بأن المخلوق إذا نفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات، ومن ذلك أنه يكتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا ينكره القدرية والجبرية، وهم على طرفي نقيض في باب الإيمان بالقضاء والقدر. الجبرية غلوا في إثبات القدر، فزعموا أن العبد ليس له اختيار، أن العبد ليس له اختيار، وهم بهذا ضلوا. والقدرية غلوا في فعل العبد، فجعلوا له اختيارا ولا مشيئة لله جل وعلا على فعل العبد، ولا علم سابق بما يعمل العبد، وهذا باطل، وكلا الطرفين على خطأ. والسبب في ذلك أنهم نظروا بعين عوراء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه، أخذوا بعض الأدلة وتركوا بعضها. فإن الذي ينظر إلى كل الأدلة يجتمع له الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه الشرعي الصحيح الذي أراده الله جل وعلا من عباده. وقوله رحمه الله تعالى: مثل حديث الصادق والمصدوق، يشير إلى أن هذا قليل من كثير، فالمثل هو البعض، ومعناه أن هناك أحاديث كثيرة كلها يجب التسليم والقبول بما فيها، قال ومثل ما كان مثله في القدر، يعني من الأحاديث الأخرى الكثيرة التي فيها الإمام القدر، كحديث جبريل المتقدم أن من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فإنه الركن السادس من أركان الإيمان. وهكذا كذلك أحاديث كثيرة في هذا الباب، كحديث حذيفة الذي تقدم إن الله خالق لصانع وصنعته، وكحديث علي وبمعنى حديث أبي هريرة في أن الناس يعملون وأمروا بالعمل وكل يعمل وميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وصح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد بين أصحابه مرة، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم وغيره، وهم مجتمعون عند دفن الميت، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من ميت يموت، ما من نفس تخلق إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار. فقالوا يا رسول الله أفندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. علم الله السابق لا ينافي العمل، علم الله السابق لا ينافي العمل، فلا يجوز لأحد أن يترك العمل على حساب القدر، بل القدر يحث على العمل، القدر الإيمان بالقدر يحث على العمل، لأن العمل سبب لدخول الجنة وليس هو جزاء. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم، بسبب عملكم. لابد من العمل، ولا يتم الإيمان إلا بالعمل، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومع ذلك فهذا العمل قد علم الله سبحانه وتعالى به، لأنه الرب الخالق. فمن كمال ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى أنه علم ما سيكون من العباد جملة وتفصيلا سبحانه وتعالى. ولولا أنه الرب فلذلك علم، ولو لم يعلم لما كان ربا. ولهذا فإنه سبحانه وتعالى وصف نفسه ولم يصف غيره بهذا الوصف، أنه بكل شيء عليم، وأنه جل وعلا يعلم ما في السماء والأرض، وأن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ليس هو إلا على الله، وأما غير الله ليس ذلك بممكن له ولا يسير ولا هو بمقدور، لأن الإله هو واحد والرب هو واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ومثل ما كان مثله في القدر، يعني الأحاديث الأخرى الكثيرة التي فيها ذكر القدر يجب أن نؤمن بها جميعا. قال ومثل أحاديث الرؤية كلها، كذلك من الإيمان ومن أصول أهل السنة الإيمان بالرؤية، أي رؤية الرب سبحانه وتعالى. والمراد بالرؤية ها هنا هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصات يوم القيامة، فقد أنكر ذلك بعض الضلال من المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع والأهواء ممن ضل في باب العقائد. ولاحظ كيف أن الإمام أحمد رحمه الله يذكر في هذه الأصول أوائل البدع التي وقعت وما اجتمع قول أهل الأهواء فيها، فإن أهل الأهواء اجتمعوا في الضلال في باب القدر من جهمية ومعتزلة، وهكذا من جاء بعد أشاعرة أو ماتريدية، فهم بين جبرية وقدرية، كلهم ضل في باب القدر، بين جبرية وقدرية، إما أنهم غلوا فأثبتوا بعض الأدلة فكانوا جبرية وإما أن نفوا فأثبتوا بعض الأدلة وتركوا البعض فكانوا قدرية نفاة. فالمعتزلة قدرية نفاة والأشاعرة جبرية، وهكذا كذلك في باب الرؤية يكاد يجتمع أهل الأهواء الذين ضلوا في باب العقائد على نفي الرؤية، وإن كان بعضهم يختلف تعبيره عن بعض في ذلك. فالجهمية والمعتزلة يصرحون بنفي الرؤية، والأشاعرة والماتريدية لا يصرحون، يزعمون أنهم يثبتون الرؤية لكن يحرفونها بمعاني باطلة، فيقولون نثبت رؤية لا في محل، رؤية لا في محل كما هو قول بعض الأشاعرة، أو رؤية كرؤية المرآة، وكلها في الحقيقة نهايتها تعطيل للرؤية. وأدلة الرؤية كثيرة ثابتة في الكتاب والسنة، ومن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففيه إثبات رؤية الرب جل وعلا ناظرة من النظارة والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر والرؤية. وقد فسر الصحابة والتابعون هذه الآية وغيرها بمعنى الرؤية، فروي عن عكرمة والحسن وإسماعيل ونبي خالد وجماعة أنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وأصل النظر إذا عدي بإلى فهو من معنى الرؤية. نعم يأتي النظر بمعنى الانتظار، لكنه إذا عدي بإلى فإنه يأتي بمعنى الرؤية. وهكذا كذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة عن عدد من الصحابة والتابعين بأنه النظر إلى وجه الله جل وعلا، روي عن أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وابن عباس وجماعة أن الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول الله جل وعلا على الأرائك ينظرون في وصف أهل الجنة، فهي مثل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جاء في تفسير معناها عن ابن عمر أنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون أي إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر المزيد عن علي وأنس أنه النظر إلى وجه الله جل وعلا، وغير ذلك كثير. وهكذا في السنة أحاديث كثيرة، حتى بعضهم نقل التواتر في أحاديث إثبات الرؤية، جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد وجرير وعدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحاديث فيها إثبات الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولهذا نظم بعضهم نظما فيه ذكر الأحاديث المتواترة، فقال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين وذاك بعض، ومسح خفين وذاك بعض. فهذه هي التي فيها الأحاديث المتواترة أو بعض الأحاديث المتواترة، ومنها الرؤية. فأحاديث الرؤية كثيرة متواترة تثبت هذا المعنى، وهو أن الله جل وعلا يرى رؤية حقيقية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا ينافيه قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالمراد الكفار، الكفار يحجبون عن رؤية الرب سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك لا ينافيه لا تدركه الأبصار، فإن المراد نفي الإدراك، والإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الإحاطة، لا تحيط بالله سبحانه وتعالى الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الرؤية فإنها تكون في الآخرة ولا تكون في الدنيا، وبه تعرف معنى قول الله جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلن تراني ليس للتأبيد وإنما لنفي وقوع الفعل في الدنيا. ولهذا قال بعضهم أن لن إن أفادت التأبيد فتفيد التأبيد في الدنيا، وهي في الحقيقة لا تفيد التأبيد، لكن لو قدر ذلك فهي في الدنيا. واستدل له بماذا؟ بقول الله جل وعلا عن أهل النار أنهم لن يتمنوا الموت في الدنيا لكن في الآخرة تمنوه، لن يتمنوه أبدا، لا يتمنونه أبدا، أي الموت، لما كان من كفرهم وغيهم فإنهم يخافون الموت، لكنهم يوم القيامة تمنوا الموت، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا هل لن هنا للتأبيد؟ الجواب لا، بدليل أن الله جل وعلا الذي نفى عنهم تمني الموت أثبته لهم يوم القيامة. وهكذا قوله لن تراني أي في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يرى سبحانه وتعالى. ولهذا علق على أمر يدل على وجود المانع، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولو كان الذي طلبه موسى لا يجوز لبين له ذلك كما ذكر ذلك أهل العلم، وسياق القرآن يدل على ذلك. فإذا لا تدركه الأبصار ولن تراني لها معنى آخر غير ما يريده أهل الباطل، معناه لا تدرك الأبصار لا تحيط بك، ولن تراني يعني في الدنيا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة غير مسمى تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وفي مستدرك الحاكم بإسناد حسن اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الرؤية ما تكون إلا بعد الموت، الرؤية ما تكون إلا بعد الموت. فهذه الأدلة كلها يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما جاءت، يثبتونها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى، كما أثبت معناها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم بسنته. وذكر الإمام رحمه الله تعالى الأحاديث لأن أهل البدع ينكرون السنة ويتأولون القرآن بمعنى يفسرونه بغير تفسيره، وهو ينبه على السنة لأنها صريحة أصرح، لأنها أصرح. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية صريحة، كحديث جرير رضي الله تعالى عنه أرضاه البجلي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فقوله كما ترون القمر تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، فالمراد أن الرؤية ستكون واضحة جلية، كما أنكم ترون القمر ليلة البدر جليا واضحا ليس دونه سحاب. فهل الناس يضامون أن يحجب بعضهم بعضا حين يرون القمر ليلة البدر؟ الجواب لا، كل يراه غاية في الوضوح. واستدل بهذا كذلك أهل السنة على أن تشبيه الرؤية بالرؤية مع ما فيها من إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك لا تضامون، يعني لا يحجب بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم بعضا، هو بمعنى المنافسة والتزاحم، لا يزحم بعضكم بعضا في رؤيته سبحانه وتعالى، كما أنكم ترون القمر ليلة البدر لا يحصل لكم بذلك زحام، كل منكم يراه رؤية حقيقية غاية في الوضوح. وهكذا كذلك جاء في رواية عند البخاري إنكم سترون ربكم عيانا وفي هذا رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن الرؤية يوم القيامة تكون رؤية قلبية، يزعمون أن الرؤية رؤية قلبية، وهذا من التحريف للقرآن وللسنة. فهم يزعمون أنهم يثبتون الرؤية ولكنهم يفسرونها بأنها رؤية قلبية، وهذا في الحقيقة تعطيل لنصوص القرآن والسنة. فأهل السنة يثبتون هذا، وهكذا حديث علي بن حاتم كذلك: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فإنه سيرى الرب جل وعلا رؤية حقيقية تليق بجلاله وعظمته. وهكذا حديث أبي هريرة في السنن حين تلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع الإبهام والتي تليها على أذنه وعينه. وهكذا فعل رواة الحديث، فعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد تشبيه آلة النظر، ولكن المراد إثبات حقيقة الرؤية والسمع، إثبات حقيقة السمع والبصر، إثبات حقيقة السمع والبصر، أن الله جل وعلا يسمع ويبصر، فهو سبحانه وتعالى يرى ويرى، هو سبحانه وتعالى يرى ويرى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فكل هذا يثبت أهل السنة والجماعة. قال: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني وإن استوحشتها النفوس وكذلك استعظمتها الأسماع، فأهل السنة يثبتونها على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، لأن ديننا هو دين التسليم والقبول، نسلم ونؤمن ونقبل كل ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعارض بلما وكيف، لأننا نعلم أن عقولنا ضعيفة قاصرة عن إدراك كل شيء، فنحن نعترف بالقصور في أشياء حسية قريبة وفي أشياء غيبية بعيدة. فكذلك ينبغي أن يؤمن ويسلم المؤمن ولا يعترض بلما ولا كيف، ولا يرد شيء مما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو تمام الإيمان. وقوله رحمه الله تعالى: واستوحش منها المستمع، في الحقيقة أهل السنة ما يستوحشون، الذي يعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى كذلك ليس كمثله شيء أبدا، ما يحصل في سمعه شيء من النبوء، وهو الاعتراض وعدم القبول، ولا يحصل له كذلك في نفسه شيء من الاستوحاش، بل إنه يؤمن بذلك ويسلم وهو مطمئن، وهو مستيقن تمام اليقين، ليس في قلبه أدنى شبهة في ذلك. لكن من الذي يستوحش؟ الذي يستوحش هو الذي يقيس الأمور بالعقل ويعرضها بالرأي. وقد مر معنا أن من طريقة أهل السنة ألا تعارض السنن بالرأي والعقل والهوى، بل ينبغي أن يسلم وأن تتلقى بالقبول. ولهذا قال: وإنما عليه الإيمان بها، يعني كما جاءت، يؤمن بها كما جاءت، كما جاء عن سلفنا أنهم كانوا يأمرون أن تمر هذه الأحاديث كما جاءت، لا تعترض بشيء من الاعتراضات. قال: وألا يرد منها حرفا واحدا، لا يجوز أن يرد منها شيء، إذا صح الحديث فهو مذهبي كما كان يقول أئمتنا، إذا صح الحديث فهو مذهبي علمت تفسيره أو لم تعلم، فهمته أو لم تفهم، اثبته إثبات وجود أولا، ثم بعد ذلك إن علمت معناه فالحمد لله، وإن لم تعلم معناه فتؤمن به على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك تعرف أنك قليل العلم قاصر، فأنت لذلك تؤمن بها أولا. وقوله ولا يرد منها حرفا واحدا، يعني ولو كان ذاك لفظ في بعض الأحاديث لا ترده، فمثلا لفظك عيانا وإن تفرد بها كما قال بعض الحفاظ أبو شهاب عبد رب بن نافع عند البخاري، لكنها ما دامت صحيحة نؤمن بها ومعناها صحيح تؤيده أدلة الكتاب والسنة. زد على ذلك أن الصحيح أنه لم ينفرد بهذه اللفظة، بل تابعه زيد بن أبي أنيسة كما نبه على ذلك غير واحد كابن جرير والحافظ بن حجر وجماعة. وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة يؤمن به كما جاء، قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يعني كذلك كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب أي في القدر والرؤية أو في غيرها من باب العقائد يجب أن يؤمن به وأن لا يرد منه حرف واحد، وأن يتلقى بالتسليم والقبول. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.